تسجيلات اليقين الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تكلنا إلى نفس، اللهم يا حي يا قيوم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. تسجيلات اليقين الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم أجمل التلاوات. قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. أجمل التلاوات الإصدار الثاني من سلسلة ليتدبروا آياته. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مقتطفات من صلاتي التهجد والقيام. هو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. مع دعاء ليلة السابع والعشرين لفضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. والآن نترككم مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.